من فترة الرد في بعض النسخ على فترة الرد. إيه. في نقل في قصة الأحوال في إيه إشكال؟ قال لفظين ولا؟ ذكر. ألف الترمذي لفظ الترمذي. قال الشارح قد وقع لفظ الترمذي عن كثرة الرد وقال الشارح قد وقع في بعض نسخ الترمذي على مكان عن. يعني أن كلها يعني المعنى متقارب. يعني عن كثرة الرد يعني بسبب الرد. وعلى يعني مع كثرة. على تصير بمعنى مع كثرة الرد لا يخلق. وعن بمعنى السببية. بس. والنتيجة متقاربة. المعنى متقارب. نعم. أحسن. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: فصل. يجب أن يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم بين لأصحابه معاني القرآن كما بين لهم ألفاظه. فقوله تعالى: لتبين للناس ما نزل إليهم، يتناول هذا وهذا. وقد قال أبو عبد الرحمن السلمي: حدثنا الذين كانوا يقرؤوننا القرآن كعثمان بن عفان وعبد الله بن مسعود وغيرهما أنهم كانوا إذا تعلموا من النبي صلى الله عليه وسلم 10 آيات لم يجاوزوها حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعمل. قالوا: فتعلمنا القرآن والعلم والعمل جميعا. الله أكبر. الله أكبر. ولهذا كانوا يبقون مدة في حفظ السورة. وقال أنس: كان الرجل إذا قرأ البقرة وآل عمران جل في أعيننا. وأقام ابن عمر على حفظ البقرة 10 سنين، قيل 8 سنين، ذكره مالك. وذلك أن الله تعالى قال: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته. وقال: أفلا يتدبرون القرآن؟ وقال: أفلم يدبروا القول؟ وتدبر الكلام بدون فهم معانيه لا يمكن. وكذلك قال تعالى: إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. وعقل الكلام متضمن لفهمه. ومن المعلوم أن كل كلام فالمقصود منه فهم معانيه دون مجرد ألفاظه، فالقرآن أولى بذلك. وأيضا فالعادة تمنع أن يقرأ قوم. إلى هنا. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله آله وصحبه. هذا أصل عظيم ينبه عليه الشيخ، وهو أن يجب أن يعلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم بين لأصحابه، وهو بيان لأمته، بين لأصحابه معاني القرآن كما بين لهم ألفاظه. فلم يتلو عليهم كلاما من غير فهم لمعناه، يدل لذلك قوله سبحانه وتعالى بالبينات والزبر: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم من ربهم ولعلهم يتفكرون. يقول الشيخ: فإن قوله لتبين يشمل هذا وهذا، يشمل بيان الألفاظ، يعني قرأ عليهم القرآن وعلمهم لفظه وعلمهم معانيه. فالآية شاملة: لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. واستشهد الشيخ أيضا بالأثر عن أبي عبد الرحمن السلمي من كبار التابعين رحمه الله ورضي عنه، قال: كانوا يقرؤوننا القرآن كعثمان رضي الله عنه وعبد الله بن مسعود. أنهم كانوا إذا تعلموا من النبي صلى الله عليه وسلم 10 آيات لم يتجاوزوها حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعمل. قال فتعلمنا العلم القرآن والعلم والعمل جميعا. إذا تعلموا من النبي 10 آيات لم يتجاوزوا حتى يعلموا ما فيها من العلم وما تقتضيه من العمل. قال فتعلمنا القرآن ألفاظه والعلم وهو معاني القرآن والعمل وهو يعني الامتثال لما فيه من أوامر ونواهي. فتعلمنا القرآن والعلم والعمل جميعا. جاء ابن عباس أنه قال التفسير على 4 أوجه. هو ابن جرير وغيره عن ابن عباس رضي الله عنه قال التفسير على 4 أوجه. تفسير تعرفه العرب من كلامه، تفسير لا يعذر أحد بجهله، تفسير تعلمه العلماء، تفسير لا يعلمه إلا الله، من ادعى أنه فهو كاذب. معلوم إن الصحابة هم أصحاب اللسان، والقرآن نزل بلسان عربي مبين. فإذا قلنا إن الرسول علمهم معاني القرآن يعني علمهم ما يحتاجون إلى بيانه مثل المعاني الشرعية، المعاني الشرعية مثل الإيمان والكفر والصلاة والصيام، المعاني الشرعية والحج وتفصيل الأحكام. علمهم تفصيل مسائل الربا مثلا، هذا كله من بيان القرآن. القرآن فيه هذه الأمور مجملة، الصلاة مجملة وبينها لهم بقوله وفعله، بين لهم تفسير أقيموا الصلاة وأقيموا الصلاة والمقيمين الصلاة، بين ذلك لهم بالقول وبالفعل، وبين لهم الصيام كيف يصومون، يمسكون عن ماذا، كما في ماذا ما الذي يفسد الصيام من المفطرات، منها ما نص الله عليه في كتابه كالأكل والشرب والجماع، ومنها ما دلت عليه السنة، وما يسن وما يستحب لهذه العبادة. بين لهم كيف يحجون، قال في الصلاة صلوا كما رأيتمون يصلي، وفي العهد قال لتأخذوا مناسك. كل هذا داخل في البيان، في بيان علم القرآن، علم يعني بيان معاني القرآن. هذه معاني النصوص وألفاظ مجملة تحتاج إلى شرح، إلى تفصيل. بين لهم مثلا ما يتعلق بأشياء، مثلا ذكر في القرآن بعض، مثلا الحيض، حكم الحيض، إنما ذكر في القرآن حكم الاعتزال، فاعتزلوا النساء في المحيض، وجاءت السنة بأحكام الحيض، ترك الصلاة، ترك الصيام وما إلى ذلك. هذا داخل في بيان معاني القرآن وما يرشد إليه القرآن. وما أخبر به من أحوال القيامة هو من تمام بيان ما في القرآن من شأن اليوم الآخر. وهذا كثير كثير كثير. ما تعرفه العرب من كلامها يحتاجون إلى أن يعلمهم، علمهم عن الشمس والقمر يترجم، والسماء والأرض والجبال والماء، لا يحتاجون إلى تفسيرها، يعرفون بلسانهم. وهو كثير كثير كثير يعرفونه. يقول الشيخ مما يدل على أن القرآن يعني له معاني يمكن فهمها، أن الله أمر بالتدبر، أفلا يتدبرون القرآن؟ ذم للكفار الذين يعرضون عن تدبر القرآن والتفكر في معانيه. ويبين تعالى أنه أنزل القرآن يتدبر، كتابا أنزلناه إليكم مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وقال تعالى إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، وعقل الكلام فهم مراد المتكلم به. والشيخ بهذا يرد على من يقول إن في القرآن يعني ما لا يفهمه أحد، ما لا يفهم معناه، كالمفوضة الذين يفسرون المتشابه في قوله تعالى منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. يقول المتشابه من القرآن هو الذي لا يفهمه أحد، يعني يتلى ألفاظا من غير أن يفهم منه شيء. فقوله ما لا يتضمن إن الله خاطب عباده، بل خاطب نبيه بما لا يفهمه ولا يعقله فضلا عن من بعده. ولهذا يقول إن التدبر الذي يعني أرشد الله إليه وذم المعرضين عنه لا يمكن إلا في الكلام الذي يمكن فهمه، أما ما لا يمكن فهمه فلا يؤمر بتدبره. ما لا يمكن فهمه أفيؤمر بتدبره؟ ويضيف إلى هذا إن الصحابة كان لهم عناية، يعني لا تقف عنايتهم عند حفظ النص والألفاظ فقط، لا، كما في الأثر المتقدم يقرؤون ويتعلمون المعاني والعلم ويستشهد بما جاء عن أنس بن عمر، يقول في هذا الأثر إنهم كان يقول كنا إذا قرأ أحدنا البقرة وآل عمران، يعني قرأهما حفظهما وأدرك ما فيهما من العلوم جل في أعيننا البقرة وآل عمران. لأن والأثر المروي كذلك أن ابن عمر أمضى كذا سنة في تعلم سورة البقرة، هذا يعني العناية بالمعاني بما تتضمنه هذه الآيات، يعني مقصود الكلام هذا كله إن القرآن يعني ليس المقصود منه تلاوة ألفاظ، بل الله تعبدنا بتلاوته وبتدبره، بتلاوته وبتدبره، تدبر ما يدل عليه. والتدبر يعني هو التأمل في دلالات الكلام، وذلك إنما يظهر في عندما تستوفي الجملة وتستوفي الآية، يعني تفكر فيها في آخرها في دبرها، يعني تنظر في أخريات الكلام، تدبر العواقب. فإذا قرأ الإنسان الآيات وتأمل في سياق، ولهذا يعني معرفة دلالة، يعني مما يعين على فهم القرآن معرفة السياق، سياق الكلام. وكما سبقت الإشارة إلى أصول الأصول التي يعول عليها في التفسير، كتفسير القرآن بالقرآن، تفسير بالسنة والصحابة إلى آخره، وكذلك اعتبار السياق والأسباب وأسباب النزول كما سيأتي. الكلام ليس المراد أي كلام، الكلام الذي لا يقصد معرفة معناه هذا من اللغو. فهل من العقل أن يحفظ الإنسان كلاما لا يعقل معناه؟ يحفظ ألفاظ بس، تحفظ كلام بلغة لا تحسنها، هذا جهل وغفلة وسفه. إذن الكلام لابد، يعني مقصود الكلام هو ما يعني معرفة مراد المتكلم به. نعم. وأيضا أحسن الله إليك، وأيضا فالعادة تمنع أن يقرأ قوم كتابا في فن من العلم كالطب والحساب ولا يستشرحوه، فكيف بكلام الله الذي هو عصمتهم وبه نجاتهم وسعادتهم وقيام دينهم ودنياهم؟ ولهذا كان النزاع بين الصحابة في تفسير القرآن قليلا جدا، وهو وإن كان في التابعين أكثر منه في الصحابة، فهو قليل بالنسبة إلى أكثر. أحسن الله إليك. وهو وإن كان في التابعين أكثر منه في الصحابة فهو قليل بالنسبة إلى ما بعدهم، وكلما كان العصر أشد. ما بعدهم ولا من بعدهم؟ عندي ما بعدهم في نسخ. من؟ من بعد؟ ها؟ من هي؟ أحسن الله إليك. بخلاف فهو قليل بالنسبة إلى من بعدهم. نعم. وكلما كان العصر أشرف كان الاجتماع والائتلاف والعلم والبيان فيه أكثر. ومن التابعين من تلقى جميع التفسير عن الصحابة كما قال مجاهد. يذكر الشيخ في هذه الجملة دليل عقلي على أن الصحابة فهموا وتعلموا معاني القرآن، دليل عقلي. يقول العادة، يعني عادة البشر وعادة العقلاء، أن أي أهل فن لهم عناية بكتاب يقرؤونه ولا يستشرحونه، العادة تمنع من ذلك. أي طائفة من الناس من أصحاب العلوم من الطب والهندسة وغيرها يكون يعني لديهم كتاب في ذلك العلم ثم لا يهتمون ولا يستشرحون ولا يطلبون معرفة مقاصده ومراد مؤلفه، يريد. فإذا كان هذا ممتنع في العادة في سائر طوائف الناس، فمن الممتنع أن يقرأ الصحابة كتاب ربهم الذي هو نبراس لحياتهم وهدايتهم، ثم إنهم لا يهتمون بمعرفة معانيه. هذا أمر ممتنع. هذا الكتاب العظيم الذي يعني هو حبل الله، هو النور، هو الهدى، هو الكتاب المبين، الكتاب العزيز، القرآن الحكيم، يمتنع أن تكون له هذه المنزلة ثم إن الصحابة يكتفون بتلاوة ألفاظه، يتلقون عن النبي ألفاظه ولا يهتمون بمعرفة معانيه. هذا ممتنع ودليل عقل صحيح، دليل عقلي على أن الصحابة طلبوا معاني القرآن، طلبوا تفسيره وتعلموا تفسيره من نبيهم، وتعلمه بعضهم من بعض كغيره من العلم، منهم من يتلقاه من النبي مباشرة، ومنهم من يتلقاه عنه بواسطة بعضهم. الشيخ يبني على هذا الكلام الذي قلته، يقول ولهذا كان اختلاف الصحابة في التفسير قليل، لأنه واضح عندهم، واضح بين، ليس عندهم فيه اختلاف. أكثر ما جاء فيه الاختلاف في بعض مسائل، يعني المسائل الفقهية، خصوصا بعض مسائل الفرائض. أما تفسير القرآن فلم يكن فيه، لم يكن بينهم فيه اختلاف، وإن كان هناك اختلاف بين التابعين. يقول الشيخ كلما كان الزمن أشرف كان الاجتماع والائتلاف والاتفاق أكثر. لهذا يعني كان بعض الاختلاف في التفسير في التابعين، وكلما تقدم الزمن يعني كثر يعني الاشتباه، اشتباه الأمور، ومما ينشأ عنه كثرة الاختلاف. وفعلا قد افترقت الأمة افتراقا عظيما كما أخبر صلى الله عليه وسلم. نعم. أحسن الله إليك. ومن التابعين، قال رحمه الله: ومن التابعين من تلقى جميع التفسير عن الصحابة، كما قال مجاهد: عرضت المصحف على ابن عباس أوقفه عند كل آية منه وأسأله عنها. ولهذا قال الثوري: إذا جاءك التفسير عن مجاهد فحسبك به. ولهذا يعتمد على تفسيره الشافعي والبخاري وغيرهما من أهل العلم، وكذلك الإمام أحمد وغيره ممن صنف في التفسير يكرر الطرق عن مجاهد أكثر من غيره. والمقصود أن التابعين تلقوا التفسير عن الصحابة كما تلقوا عنهم علم السنة، وإن كانوا قد يتكلمون في بعض ذلك بالاستنباط والاستدلال، كما يتكلمون في بعض السنن بالاستنباط والاستدلال. فصل. يقول الشيخ إن من التابعين، أولا إجمالا، إن التابعين تلقوا التفسير عن الصحابة رضوان الله عليهم، هذا على سبيل الإجمال. وقد يتكلمون في بعض الأمور بالاستنباط والاستدلال، يعني مثل الاستدلال، يعني مثل التفسير باللغة، يستنبطون يعني بعض المعاني من بعض الآيات من دلالة اللغة بالاستنباط، يعني ما هو لازم أن يكون منقول، نفس هذا التفسير منقول، ولكن في الجملة إنهم تلقوا علم التفسير عن الصحابة، حتى أن منهم من تلقى كل التفسير، يعني واحد شخص كمجاهد يقول: عرضت المصحف على ابن عباس 3 مرات أوقف عند كل آية فأسأل عنها. وابن عباس معروف ترجمان القرآن، حبل الأمة، دعاه الرسول صلى الله عليه وسلم بأن يعلمه الله الكتاب، اللهم فقهه في الدين وعلمه الكتاب، وفي الرواية المشهورة: وعلمه التأويل. وهذا أمر معلوم. ومجاهد يعني أصبح بتلقيه التفسير عن ابن عباس أصبح إمام التابعين في التفسير، إمام المفسرين، ابن مجاهد إمام المفسرين يعني من التابعين. ولعلو كعبه ومنزلته في هذا يعتمد على تفسيره الأئمة: الشافعي، البخاري، الإمام أحمد وغيرهم. يعتمدون على تفسيره. وقال الثوري: إذا جاءك التفسير عن مجاهد فحسبك به. وهذا يقتضي وهذا يدل على علو منزلته في التفسير. ولكن يجب أن نعلم أن هذا لا يلزم منه أن يكون يعني كل ما جاء عنه يعني واجب القبول. يعني قد يحصل يعني قد يقع منه شيء من الخطأ، لكن هذا هو يعني تقييمه أو منزلته على سبيل الإجمال. إمام التابعين في التفسير، وعلى تفسيره يعتمد الأئمة. وقال في سفيان الثوري: إذا جاءك التفسير عن مجاهد فحسبك به. وأصل هذا الفضل أنه يعني ملازم لابن عباس، ومن أجل ذلك وبسبب ذلك عرض عليه القرآن من أوله إلى آخره، أوقف عند كل آية، يعني يسأله عن المعاني التي من شأنها أنها تخفى. كما قلت لكم لا يسأله عن الأشياء البدهية الواضحة، أسماء أعلام، أسماء أنواع أجناس، يعني أشياء يعني ممكن كلمات غريبة يمكن لا يعرفها مجاهد، معاني شرعية كما ذكرت لكم في الأثر المروي عن ابن عباس، تفسير على أربعة أوجه، تفسير تعرفه العرب من كلامها، يعني مجاهد يعرفه أو يعرفه أكثره إلى. نعم. فصل. الخلاف بين السلف في التفسير قليل، وخلافهم في الأحكام أكثر من خلافهم في التفسير، وغالب ما يصح عنهم من الخلاف يرجع إلى اختلاف تنوع لا اختلاف تضاد. آه الجملة. الخلاف بين السلف في التفسير قليل، وخلافهم في الأحكام أكثر من خلافهم في التفسير، وغالب ما يصح عنهم من الخلاف يرجع إلى اختلاف تنوع لا اختلاف تضاد. هذا هو الأصل، يعني هذا هو الأصل، يعني الأصل المتقدم هو يعني الفصل المتقدم تضمن تقرير إن الرسول بيّن معاني القرآن، وأن الصحابة عرفوا معاني القرآن وتفسيره وتلقاه عنهم التابعون. هذا أصل مهم، ويقطع الطريق على من يزعم إن في القرآن ما لا يدركه ما لا يفهمه أحد. والأصل الثاني يقول الشيخ إن اختلاف السلف الصحابة والتابعين اختلافهم في التفسير قليل كما أشار إليه آنفا، اختلافهم في التفسير قليل، وأما بخلاف اختلافهم في الأحكام، أحكام الحلال والحرام، ويعني أحكام أفعال العباد، هذا واجب، هذا محرم، هذا مستحب، في العبادات، في المعاملات، فاختلافهم في الأحكام أكثر من اختلافهم في التفسير. يقول الشيخ: وغالب ما يصح عنهم من اختلاف مثلا في التفسير، يعني هو يعني مقصود الكلام في هذا الفصل وغيره، غالب ما يصح من اختلافهم في التفسير راجع الى اختلاف التنوع لا اختلاف التضاد. هذا ناخذ من إن الاختلاف نوعان: الاختلاف الذي يكون بين الناس، ولكن نحن يعنينا الخلاف الذي بين العلماء من السلف وغيرهم نوعان: اختلاف تنوع واختلاف تضاد. اختلاف التنوع هو الاختلاف الذي يكون كل من المختلفين مصيبا وصادقا، ومن الاختلاف ومن اختلاف التنوع الاختلاف اللفظي. الخلاف اللفظي فعلى اختلاف اختلاف لفظي الخلاف في اللفظ خلاف لفظي. وقد يكون الخلاف ليس لفظيا لكنه اختلاف تنوع. يعني مثل أنواع السنن أنواع السنن أنواع الأذكار أنواع التشهد أنواع الأذان القراءات. الخلاف بين القراء اختلاف تضاد؟ نعم؟ لا. لا اختلاف تنوع. يعني كل من القراءتين صحيح فلا تضاد. أما اختلاف التضاد فهذا لا بد أن يكون المصيب أحد المختلفين، لا يكون كل من المختلفين مصيبا. يقول هذا في الحكم، في الحكم يقول هذا حلال وهذا يقول لا هذا الشيء حرام، ما في هذا اختلاف تضاد تقابل. فالصواب لابد أن يكون عند أحدهما، يكون أحدهما مصيبا والآخر مخطئا. والمصيب له أجران، يعني المجتهد إن أصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجر واحد. المقصود إن محور الكلام في هذا الفصل يدور على التقرير إن اختلاف السلف في التفسير هو غالبه اختلاف تنوع، إما اختلاف لفظي ولا اختلاف تنوع من قبيل تنوع المعاني والأحكام. نعم. وغالب ما يصح عنهم من الخلاف يرجع إلى اختلاف تنوع لا اختلاف تضاد. لا اختلاف تضاد. نعم. وذلك صنفان، أحدهما يعني اختلاف التنوع صنفان. الآن هو يقسم ماذا؟ اختلاف التنوع صنفان. نعم. أحدهما أن يعبر كل واحد منهم عن المراد بعبارة غير عبارة صاحبه. هذا هو الاختلاف اللي أنا سميته إيش؟ لفظي. أن يعبر كل من المختلفين عن المراد بعبارة غير العبارة الأخرى، هذا اختلاف لفظي. الاختلاف في إيش؟ في المعنى ولا في اللفظ؟ في اللفظ. إذن الخلاف لفظي. نعم. وهذا الصنفان أحدهما. أحدهما أن يعبر كل واحد منهم عن المراد بعبارة غير عبارة صاحبه. غير عبارة صاحبه. نعم. تدل على معنى في المسمى غير المعنى الآخر مع اتحاد المسمى. بمنزل. غير يعبر بعبارة تختلف. لكنه في الحقيقة تكون عبارته تدل على معنى، يعني هذا ما هو باختلاف لفظي من كل وجه، اختلاف لفظي من جهة بيان المراد، لكن كل منهما دل على المراد بوصف فيه. نعم. تدل على معنى في المسمى غير المعنى الآخر مع اتحاد المسمى. مع اتحاد المسمى. نعم. بمنزلة الأسماء المتكافئة التي بين المترادفة والمتباينة. أنا نأخذها خطوة خطوة. الأسماء ثلاثة أنواع كما قرر الشيخ ذلك في مواضع أخرى، ثلاثة أنواع: مترادفة ومتباينة ومتكافئة. المترادفة هي ما اتحد ما اختلف لفظه واتحد معناه، هذا يقال له مترادف، المعنى واحد واللفظ مختلف. هذا نقول هذا متردد. ومع أن المترادف في اللغة العربية بهذا التفسير يعني عليه اعتراض كما سيأتي، مثل أسماء الأسد وأسماء الخمر عند العرب لها أسماء، والأسماء المتباينة هي ما اختلفت لفظا ومعنى، إنسان وحجر وماء، هذه الأسماء سنقول عنها متباينة، هذه متباينة لفظا ومعنى، متباينة لفظا ومعنى، ما فيه نسبة. أما المتكافئة هي التي يريد يدخل، المتكافئة هي التي بين اتحاد من وجه واختلاف أو تباين من وجه، فهي من وجه من الوجه التي تتحد فيه مترادفة، فنقول إنها مترادفة من وجه، ومن جهة اختلاف المعاني هي متباينة، فهي ليست متباينة مطلقة ولا مترادفة مطلقة، بل هي مترادفة من وجه، مختلفة ومتباينة من وجه، ويسميها الشيخ متكافئة. فالأسماء المتكافئة من قال فيها هذا هو هذا صادق، ومن قال هذا غير هذا هو صادق، هذا باعتبار ما اتحدت فيه، وهذا يقول يعني يريد ما اختلفت فيه. وسيذكر الشيخ لهذا أمثلة، يعني من أمثلته اللغوية السيف، سيف وصارم وحسام وفيصل ومهند وبتار، إذا قال شخص المهند هو السيف والصارم هو السيف، صادق باعتباري ان كل اسماء لهذه الاله، اله القتال والحرب. ومن قال لا المهند غير الصارم، المهند يعني هو المصنوع في الهند، المراد مصنوع في الهند، والصارم هو القاطع والبتار، البتار هو صيغه مبالغه من البتر، مهند غير بتار وغير فيصل، يكون هذا نظر ايش الى المعاني، الى صفات هذه الآلة. وسيطبق الشيخ هذا على يعني اشياء اخرى، لكن المهم هذه هي الاسماء المتكافئة. تفضل. بمنزلة الأسماء المتكافئة التي بين المترادفة والمتباينة، بين المترادفة والمتباينة، فهي مترادفة من وجه ومتباينة من وجه. نعم. كما قيل في اسم السيف الصارم والمهند، وذلك مثل أسماء الله الحسنى وأسماء رسوله صلى الله عليه وسلم وأسماء القرآن، فإن أسماء الله كلها تدل على مسمى واحد، فليس دعاؤه باسم من أسمائه الحسنى مضادا لدعائه باسم آخر، بل الأمر كما قال تعالى قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. وكل اسم من أسمائه يدل على الذات المسماه وعلى الصفة التي تضمنها الاسم، كالعليم يدل على الذات والعلم، كالعليم يدل على الذات والعلم، والقدير يدل على الذات والقدرة، والرحيم يدل على الذات والرحمة. ومن أنكر دلالة أسمائه على صفاته ممن يدعي الظاهر، فقوله من جنس قول غلاة الباطنية القرامطة الذين يقولون لا يقال هو حي ولا ليس بحي، بل ينفون عنه النقيضين. فإن أولئك القرامطة الباطنية لا ينكرون اسما هو علم محض، هو علم محض كالمضمرات، وإنما ينكرون ما في أسمائه الحسنى من صفات الإثبات. فمن وافقهم على مقصودهم فمن وافقهم على مقصودهم كان مع دعواه الغلو في الظاهر. لا عندكم كذا كان مع دعواه الغلو ولا في شيء؟ يعني ما في نسخة تختلف؟ كان مع دعواه الغلو في الظاهر موافقا لغلاة الباطنية. ما أعطينا قواس جملة اعتراضية مع دعواه الغلو في الظاهر، هذه القوس بين شرطتين. والله على كل حال كان عندي دعواه الغلو كان مع دعواه إنكار، أنا عندنا كذا معنى دعواه إنكار الغلو. نعم في الظاهر. نعم كم كان مع دعواه إنكار الغلو في الظاهر موافقا لغلاة الباطنية في ذلك. نعم وليس هذا موضع بسط ذلك. يمثل الشيخ للأسماء المتكاثرة، هذا الشيخ كعادته إذا عرض له مسألة يدخل فيها إما يعني بتوسع وإلا على سبيل الاختصار. بمناسبة ذكر الأسماء المتكافئة وأن كل من المعبرين منهم من ينظر إلى الاتحاد إلى ما تتحد فيه، ومنهم من ينظر إلى ما تختلف وتتباين فيه، يمثل لهذا بالسيف وتقدم، ويمثل لهذا بأسماء الرب وأسماء الرسول وأسماء القرآن. فأسماء الله تدل، كل اسم يدل على ذات الرب وصفة من صفاته، كل اسم متضمن لاسم. فأسماء الله كلها متحدة باعتبار ماذا؟ باعتبار الذات، ومختلفة باعتبار الصفات. فإذا قال قائل السميع هو البصير سبحانه وتعالى، العليم هو الحكيم، الحي هو القيوم، صدق في ذلك على أساس إنها كلها أسماء لمسمى واحد. ومن قال لا، الحي غير القيوم والسميع غير البصير، كان صادقا باعتبار أن ما يدل أن كل اسم يدل من الصفات على غير ما يدل عليها الاسم الآخر. فالعليم يدل على ذات الرب وصفة العلم، وقل مثل ذلك في السميع والبصير والعزيز والحكيم والرحيم وما يعلم. فيدل الاسم على الذات والصفة بالمطابقة، ويدل على أحد الأمرين بالتضمن، ويدل على معنى آخر خارج بطريق اللزوم. فاسمه العليم يدل على الذات والعلم بالمطابقة، وعلى العلم وحده بالتضمن، وعلى الحياة بطريق اللزوم. وقل مثل ذلك في سائر أسمائه سبحانه وتعالى. وهذا هو الحق، أن أسماء الله ليست، أن أسماء الله متضمنة لصفات، خلافا لمن يزعم أن أسماء الله لا تدل على صفات بل هي أعلام محضة، وهؤلاء هم المعتزلة. هذا مشهور مذهبهم، يثبتون الأسماء لكن يجعلون أعلاما محضة مترادفة، إذا جردوها عن المعنى تصبح أسماء الله متباينة ولا مترادفة؟ مترادفة. مترادفة. والصواب أنها ليست مترادفة مطلقة، بل هي مترادفة من في دلالتها على الذات، متباينة في دلالتها على الصفات. وإذا أردنا أن نعبر عنها نقول أنها أسماء متكاملة. ويقول الشيخ كلمة عندك كأنه من أهل الظاهر، يظهر إن كأني به يشير إلى ابن حزم، لأن ابن حزم يثبت الأسماء ويعبى إطلاق اسم الصفات، فكأنه يشير من أهل الظاهر. ويقول إن نفي دلالة أسماء الله على الصفات فيه موافقة للغلاة، غلاة المعطلة. غلاة المعطلة ما قولهم؟ يقولون إنه تعالى ليس بحي ولا ليس بحي، فينفون النقيضين، ينفون عن الله النقيضين. يقول هؤلاء هم ما عندهم مانع من إطلاق الاسم دون أن يدل على صفة، فهذا الذي يعني المعتزلة أو من وافقهم من أهل الظاهر إنهم بنفسهم دلالة أسماء الله على صفات إنهم بهذا يوافقون الغلاة، وإن كانوا ينكرون عليهم الغلو. فهذا النافي لدلالة أسماء الله على الصفات إنه بدعواه تلك نعم يكون موافقا للغلاة، وإن كان ينكر عليهم غلوهم. هذه الجملة هذه لتتضح إن شاء الله. نعم. ومن أنكر دلالة أسمائه على صفاته، ومن أنكر دلالة أسماء الله على صفاته نعم، ممن يدعي الظاهر، ممن يدعي الظاهر، هذا أنا أقول إنه إشارة لعله لابن حزم. نعم. فقوله من جنس قول غلاة الباطنية القرامطة، من جنس قولهم لأنهم ينفون الصفات الثبوتية عن الله. نعم. الذين يقولون لا يقال هو حي ولا ليس بحي، لا يقولون هو حي، يعني معناه انه ليس بحي. نعم. ولا ليس، نعم ولا ليس بحي، بل ينفون عنه النقيضين. نعم. فان اولئك القرامطة الباطنية لا ينكرون اسما هو علم محض كالمضمرات، وانما ينكرون ما في أسمائه الحسنى من صفات الإثبات. نعم، هذا التقرير لمذهبهم. نعم، ينكرون ما في أسمائه الحسنى من صفات الإثبات. نعم. فمن وافقهم على مقصودهم، من وافقهم على مقصودهم من نفي صفات الإثبات نعم، كان مع دعواه إنكار الغلو في الظاهر. نعم. موافقا لغلاة الباطنية في ذلك. نعم. وليس هذا موضع بسط ذلك، بس هذه جملة يعني استطرادا. نعم. ولكن مع ذلك يريد يمشي بها شوي. نعم. بعد. وإنما المقصود أن كل اسم من أسمائه يدل على ذاته. نعم. وعلى ما في الاسم من صفاته. نعم. ويدل أيضا على الصفة التي في الاسم الآخر بطريق اللزوم، بطريق اللزوم، كما في المثال قلنا في عليم يدل على الذات والصفة بالمطابقة، وعلى أحد الأمرين به تضمن، وعلى صفة أخرى كالحياة بطريق اللزوم. وقل مثل ذلك في اسمه السميع، يدل على ذات الرب وعلى صفة السمع، ويدل على الحياة بطريق اللزوم. نعم. وكذلك أسماء النبي صلى الله عليه وسلم مثل محمد وأحمد والماحي والحاشر والعاقب، وكذلك أسماء القرآن. ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال أنا أحمد وأنا أنا محمد وأنا أحمد، ثبت في صحيح حديث جبير بن مطعم، وأنا الماحي الذي يمحو الله به الكفر، وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي، وأنا العاقب الذي لا نبي بعدي، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. أسماء الرسول هذه أتراها أعلاما، أعلام محضة؟ محمد. الآن الواحد من الناس الذي اسمه محمد علم ولا صفة ولا علم صفة؟ لا، علم فقط، علم فقط أبدا، ما له محمد. لكن اسم الرسول محمد هو علم على شخصي عليه الصلاة والسلام، وهو متضمن للصفة، وهو كثرة ما يحمد، كثرة ما يحمد. محمد من حمد، حمد من الفعل المبني للمفعول المضاعف، من حمد فهو محمد، وذلك لكثرة محامده وكثرة الحامدين له. وهكذا اسمه أحمد، وهكذا اسمه الحاشر فسره بأنه الذي يحشر الناس على قدمه، لأنه لأن حشر الناس يوم القيامة على إثر بعثتي، يقول بعثت أنا والساعة كهاتين إلى آخر. وهكذا أسماء القرآن. نعم. وكذلك أسماء القرآن مثل القرآن والفرقان والهدى والشفاء والبيان والكتاب وأمثال ذلك. هذه الكلمات، هذه أسماء لمسمى واحد وهو كتاب الله الذي بين دفتي المصحف. القرآن هذا هو القرآن، هذا هو الكتاب، هذا هو الهدى، هذا البيان، هذا بيان للناس. فالمسمى واحد، ولكن كل اسم متضمن لسبب. فرقان لأنه متضمن للفرق بين الحق والباطل، قرآن لأنه يتلى ويظهر، هدى لأنه في يهدي، يهدي للتي أقوى، بيان لأن فيه بيان المشتبهات، بيان الحلال من الحرام، بيان الأحكام، بيان مراتب الناس، بيان يعني أمور المبدأ والمعاد إلى غير ذلك مما في القرآن. فهذه الأسماء متعدة من ناحية من حيث المسمى، ومختلفة من حيث المعاني والصفات. نعم. بعد. فإذا كان مقصود السائل تعيين المسمى، عبرنا عنه بأي اسم كان إذا عرف مسمى هذا الاسم. وقد يكون الاسم علما وقد يكون صفة، كمن يسأل عن قوله ومن أعرض عن ذكري ما ذكره، فيقال له هو القرآن مثلا، أو هو ما أنزله من الكتب، فإن الذكر مصدر، والمصدر تارة يضاف إلى الفاعل وتارة إلى المفعول. فإذا قيل ذكر الله بالمعنى الثاني كان ما يذكر به، مثل قول العبد سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. وإذا قيل بالمعنى الأول كان ما يذكره هو، وهو كلامه، وهذا هو المراد في قوله ومن أعرض عن ذكري، لأنه قال قبل ذلك فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، وهداه هو ما أنزله من الذكر. وقال بعد ذلك قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها. والمقصود أن يعرف يقول الشيخ هنا يعني بعد تقرير وذكر الشواهد والأمثلة على الألفاظ أو الأسماء التي لها وجهان يعني متحدة من وجه ومختلفة من وجه، ينظر إلى مقصود السائل. إذا سأل ما كذا، فإذا أراد، إذا كان يريد تعيين المسمى عبر عنه بأي اسم، يعني يحصل به التعليل. وإذا كان مراده يعني بيان ذلك المعنى فسر له يستجد لهذا بالآية فمن أعرض فإما يأتينكم من هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري. ذكر المصدر ذكر يذكر ذكرا. يقول هذه قاعدة: المصدر تارة يضاف إلى الفاعل وتارة يضاف إلى المفعول. انظر: ذكر العبد ربه، ذكر العبد ربه، ألا نضيف المصدر إلى الفاعل. إذا قيل الله أمر عباده بذكره، بذكره يعني أمرهم بأن يذكروه، إذن المصدر مضاف إلى المفعول. هنا في الآية: ومن أعرض عن ذكري، يعني يحتمل أن يراد أعرض عن ذكره، أعرض عن أن يذكر الله، أعرض عن يصير ذكره ذكر، أعرض عن أن يذكر الله. وذكر العبد ربه يكون بمثل التسميع والتهليل والتكبير وما إلى ذلك. وقد ويحتمل قوله بذكري يعني ذكره تعالى لعباده أحكامه وأخباره، وذلك هو كلامه. الشيخ يقول إن المراد بالآية هو المعنى الأول في كلام الشيخ الأول، وأنا قدمت أخر. ومن أعرض عن ذكري يعني عن الذكر الذي أنزلته لتذكير العباد به، لتذكير العباد به فهو من إضافة المصدر إلى إيش؟ إلى الفاعل. ويرجح هذا، يقول إن هذا جاء بعد قوله: فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري يساوي ومن أعرض عن هداي، هداي الذي أنزلته، لأنه جعل ذلك ومن أعرض عن ذكري في مقابل فمن اتبع هداي، اتبع هداي. فالمتبع لهدى الله هو مقبل على ذكره الذي أنزله، والمعرض عن ذكر الله قد أعرض عن هدى الله. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا إلى آخر الآية. نعم. والمقصود أن يعرف أن الذكر هو كلامه المنزل. نعم. أو هو ذكر تعالى: إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم، إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وإنه لكتاب عزيز. فمن أسماء القرآن الذكر، والذكر الحكيم هو القرآن، هو النور المبين والصراط المستقيم إلى آخره، ومن ذلك وهو الذكر الحكيم. نعم. والمقصود أن يعرف أن الذكر هو كلامه المنزل. نعم. أو هو ذكر العبد له، فسواء قيل ذكري كتابي أو كلامي أو هداي أو نحو ذلك كان المسمى واحدا. فسواء قيل، نعم، فسواء قيل ذكري كتابي أو كلامي أو هداي أو نحو ذلك. يعني إذا قال، إذا سئل المفسر فقال المراد بقوله ذكري يعني كلامه سبحانه، كتابه، هداه، ما أنزله، على نبيه. نعم. أو نحو ذلك كان المسمى واحدا. نعم. وإن كان مقصود السائل معرفة ما في الاسم من الصفة المختصة به فلا بد من قدر زائد على تعيين المسمى، مثل أن يسأل عن القدوس السلام المؤمن وقد علم أنه الله، لكن مراده ما معنى كونه قدوسا سلاما مؤمنا؟ الذي يقول ما معنى قدوس السلام المؤمن، تقول هو الله، والصيغة تختلف، من القدوس؟ يقول من القدوس يعني الله، من السلام هو الله، من ذا دلالة يستفهم بها عن الموصوف عن المسمى. لكن ما معنى قدوس يعني المتنزه عن النقائص والعيوب، وبعض المعبر يقول الطاهر عن كل نقص. نعم. إذا عرف هذا فالسلف كثيرا ما يعبرون عن المسمى بعبارة تدل على عينه وإن كان فيها من الصفة ما ليس في الاسم الآخر، كمن يقول أحمد هو الحاشر والماحي والعاقب، والقدوس هو الغفور والرحيم، أي أن المسمى واحد لا أن هذه الصفة هي هذه الصفة، ومعلوم أن هذا ليس اختلاف تضاد كما يظنه بعض الناس. هذا ليس اختلاف تضاد بل هو اختلاف تنوع، لأن المسمى واحد، الغفور هو الرحيم هو الحكيم، مسمى واحد. نعم. إيه أجل أستغفر الله وأتوب إليه. صلى الله عليه وسلم. لا حول ولا قوه الا بالله. صلاة القائد. الحمد لله. حدد الموقف. الآن ذكر مثال على تنوع العبارات. ما هو الصراط؟ مثال عند تفسير عن الصراط. كيف عليك؟ طيب ما عندكم شرح الشيخ محمد؟ إلا موجود. شوف العبارة التي حين وقفنا عليها في أقولها أهل الظاهر أو كذا. كيف تخرج الشهادة؟ عبارة الغلو هذه. هذا الآخرون. إيش؟ والآخرون وهم المعتزلة وأهل الظاهر الذين يغالون في إثبات الظاهر، يقولون إننا نثبت الاسم لكن لا نثبت له معنى. هذا كلامه بس؟ بس هذا عن الجملة هذه. أجمل الجملة. يقول. قبلها قال فهذا مذهب الباطنية في الله عز وجل، يقولون لا يمكن أن نثبت لله اسما ولا معنى بل ننفي عنه النقيضين. والآخرون وهم المعتزلة وأهل الظاهر الذين يغالون في إثبات الظاهر، يقولون إننا نثبت. طيب اقرأ علي المتن. يقول فمن وافقهم على مقصودهم كان مع دعواه الغلو في الظاهر. كان كان الناس غلوه كان مع غلوه كان مع غلوه في الظاهر موافقا لكن دعواه هو يدعيها. هل أهل الظاهر أو المعتزلة يدعون الغلو؟ لو كان المراد كما بشعر الشيخ كان المعنى كانوا مع غلوهم في الظاهر موافقين مع غلوهم يقولون موافقين لكن كان السياق يقتضي انه مع دعواهم يعني الانكار على اولئك الغلاة مع دعواهم الانكار على اولئك الغلاة موافقين لهم في الحقيقة يكون بينهم اتفاق لان مثلا اهل الظاهر او المعتزلة لا يدعون الغلو لا يدعون الغلوهم هل يدعون يقول نحن غلاة ما يقول فعندي ان الكلام يقتضي اضافة الكلمة طيب حسنا نعم أحسن الله إليك هذا السائل يسأل يقول لأطال الله عمرك على طاعته ما معنى بطريق اللزوم يقولون إن اللفظ يدل على معنيه بالمطابقة وعلى أمر وعلى أحد المعنيين وعلى بعض معناه باللزوم على بعض معناه بالتضمن وعلى معنى آخر خارج بطريق اللزوم مثاله يجيبون له مثال المسجد هذا الاسم الآن يشمل الشيطان ها؟ نعم ويشمل العمدان نعم ويشمل الأبواب نعم الآن هذا الاسم يدل على هذا كله ولا لا يدل على هذا كله بالمطابق طيب يدل إذا قلنا المسجد نعرف أنه يدل على وجود عمدان في المسجد دلالته على العمدان دلالة إيش تضمن هذا ظاهر طيب المسجد يدل على أنه فيه باني يعني فيه من بنى فيه فاعل يدل على باني ولا ما يدل بطريق إيش اللزوم لأن وجود بناء يستلزم باني يستلزم باني هذا المثال اللي أتينا به بعد قلوا واحد كاتب يقول هذا كاتب يدل على الشخص الذات الموصوف بالكتابة ويدل على صفة الكتابة يدل على أحد المعنيين بالتضمن ويدل على معنى آخر يدل بل على معاني يدل على الحياة ولا لا ويدل على علم ولا ما يدل كاتب بدون علم ما يعرف لا لابد من علم يعني ما في كاتب إلا ولديه علم بالكتاب فليكتب يقول تعالى لا تدينوا بدين إلا أجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأبى كاتب أن يكتب كما علم بالقلم هذا دلالة اللزوم ويعني يقولون كذا يستلزم كذا الفعل يستلزم فاعل نعم إن شاء الله إليك هذا سائل من الشبكة من دولة الإمارات يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سؤالي لفضيلة الشيخ عن العلم المذكور في الحديث الذي يقول فيه عليه الصلاة والسلام: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة، والعلم في قوله: طلب العلم فريضة على كل مسلم. هل العلم المقصود هنا هو العلم الشرعي فقط، أم تدخل معه العلوم الدنيوية الأخرى كالطب مثلا؟ لأن هناك من يقول أنه عليه الصلاة والسلام يعني جميع أنواع العلوم التي يمكن أن يستفيد منها بني آدم. لا إله المقصود من العلم الذي جاءت النصوص في الترغيب فيه والثناء على أهله والاستشهاد بشهادتهم على وحدانيته ووصف أهله بالخشية، إنما يخشى الله من عباده العلماء، هذا كله في العلم الشرعي، كل هذا في العلم الشرعي. العلماء علماء ايش؟ ورثة الأنبياء. من هم علماء الطب؟ ورثة الأنبياء ولا علماء الهندسة؟ شهد الله أنه لا إله إلا هو، والملائكة وأولو العلم. أولو العلم علماء الطب؟ أكثر علماء الطب كفر. يعني أفلهم مكان في هذا المقام؟ وأولو العلم إنما يخشى الله من عباده العلماء. هل الأطباء، هل الطب يورث الخشية؟ الهندسة تورث خشية؟ العلوم الدنيوية من جنس الأمور العادية، يطلبها البر والفاجر. العلوم المادية يطلبها الناس كلهم، البر والفاجر، بل الكفار أمكن في هذه العلوم، أمكن. ولكن المسلم الذي له نية صالحة إذا اعتسب في تعلمه لعلم من هذه العلوم من أجل أنه يعني يستكفي بها، يعني من أجل كفايته، من أجل كفايته المادية، كأي صناعة يريد يكتفي بها ويستغني بها عما عند الناس، ويريد أيضا نية أخرى أنه يستغني المجتمع المسلم عن الحاجة إلى الكفار مثلا في الطب، في طبهم، يصير بدل أن يطبب المسلمين كفار يصير يطببهم مسلم. إذا استحضر الإنسان شيء من هذه النية فالله يثيبه على نيته، بالنية يصير خير. أما إذا طلبه كغيره من العلوم والله يبغى حتى يصير طبيب ويصير عنده عيادة ويصير دخله أكثر من غيره، لا حرج عليه في ذلك، لا بأس. فالحاصل أن الثناء والحث والترغيب والفضل مختص بالعلوم الشرعية، أما العلوم المادية فهي بحسب النية. نعم أحسن الله إليك. وهذا سؤال آخر من نفس الأخ من الإمارات، يقول: هناك نوع من الزيوت يستخدم لمنع تساقط الشعر، ولكنه يؤدي إلى صبغ الشعر باللون الأسود مع كثرة الاستخدام، وذلك إذا تم دهن جميع الشعر به، فهل يمكن استخدامه فقط على المنطقة التي يبدو فيها سقوط الشعر واضحا دون سائر الشعر إلى أن ينمو الشعر مجددا؟ هذا علاج، يعالج المرض، يعالج بما أباح الله. ويصبح ما يحدث من التلوين بالسواد هذا حاصل غير مقصود. نعم خير. أحسن الله إليك. يقول: ما هي أفضل طريقة لتدبر القرآن؟ كلمة أفضل طريقة هذا مطلب ما يتأتى، يختلف باختلاف الناس. المهم أول أمر أنك تقرأ بحضور قلب، هذا هو طريق التدبر. يعني كثير من الأحيان مثل الإنسان وهو يصلي كثيرا ما يقرأ الإنسان القارئ ويتجاوز آيات ما وذهنه شارد عنها، يعني يبدأ بالربع ما يدري له في آخره. هذا فأول خطوة أن يكون القلب حاضرا، ومن أسباب الحضور أن تعمل على قطع الشواغل عن نفسك من هنا ومن هنا، يعني تكون تقرأ في ساعة تفرغ. والإنسان تختلف أحواله بين الليل والنهار، ووقت يكون الذهن مشوش وتارة يكون عنده منشغل بأمر ومر كذا، يختلف. فتفريغ القلب من الشواغل والاجتهاد في حضور القلب هذا أول عامل من عوامل من العوامل المعينة على التدبر. ثم التدبر لابد أن يكون المتدبر عنده آلية، لكن كل بقدر العامي العربي من المسلمين إذا قرأ يدرك ولله الحمد، يعرف إذا قرأ مثلا والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك مثلا أولئك أصحاب النار، هذا أمر واضح ولله الحمد، يعرف أن هذا متضمن لوعيد الكفار فيقع في قلبه بغض الكفار ويستعيذ بالله يقول أعوذ بالله، هذا الحمد لله. هذا يحصل بحضور القلب، مجرد حضور القلب يحصل له هذا الشعور. الآخر طالب العلم يتدبر ويمكن يقف تستوقفه آيات يحتاج إلى تفهمها ودلالاتها، والقرآن فيه محكم ومتشابه، فيه أشياء واضح بين وكذا، وفيه أشياء مشتبهة تحتاج إلى يعني تفسير، إلى ما يفسرها من القرآن أو من السنة، والله أعلم. نعم. أحسن الله إليك. يقول أنا اعتمرت وسعيت في المسعى الجديد فماذا علي؟ أنا لا تسألني، لا لك تسأل غيري، لأني أنا ما أراه مسعى ولا أرى، لكن لعلك لو سألتني قبل العمر قلت لك لا تعتمر، ولكن الآن لعل من الاحتياط أن تذبح هدي، لعل هذا أحفظ لك إن شاء الله. على قول أكثر أهل العلم أن من ترك واجبا فعليه دم، والسعي بعض أهل العلم يراه ركنا، وهو الذي عليه الفتوى عند مشايخنا، وهو قول قوي أنه ركن، وقيل إنه واجب يجبر بدم. فأنت ما دام أنه وقع منك هذا فلعل الأحفظ أنت أن تذبح هديا، والله أعلم. نعم. أحسن الله إليك. يقول ما حكم الخروج من المسجد بعد الأذان؟ هذا في حديث، أما هذا فقد عصى أبا القاسم. فالخروج يعني من غير حاجة هذا ما ينبغي، أما يخرج الإنسان يتوضأ، يخرج كإمام مسجد، يخرج لأنه عنده شأن يخشى، لكن عليه أن يحتاط لا يفوت الصلاة. نعم. أحسن الله إليك. وهذا السائل يقول أشهد الله على محبتكم في الله. أحبك الله الذي أحببتني. نعم. ما رأي فضيلتكم بتخصص طائفة من أهل العلم للتصدي للتيارات الفكرية المعاصرة وبما توصونهم؟ والله ما أحسن هذا تعاون، هذا تكوين جبهة جهادية فكرية، جبهة جهادية فكرية، وما أحوجنا إلى الجهاد العلمي الفكري، الجهاد بالحجة. ونوصيهم أن يعولوا في هذا المضمار على كتاب الله وسنة رسوله وعلى كلام أهل العلم، لأن الحجة تكون تارة بالأدلة العقلية المستمدة من القرآن والأدلة العقلية التي يعني قررها العلماء. فعلماء السنة لم يكن مجرد استدلالهم بألفاظ النصوص أو بنصوص فقط، بل يستدلون على المسألة بالأدلة النقلية والعقلية. نعم. أحسن الله إليك. يقول في الحديث: من ذكرت عنده فلم يصلي علي. الحديث: هل يدخل ذلك في الأذان، حيث لو قال المؤذن أشهد أن محمد رسول الله فتقول أشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم فنزيد قول صلى الله عليه وسلم؟ حسن، أو أرجو أنه طيب أشهد أن محمد رسول الله هذا في الجواب، وتقول اللهم صل على محمد عندما تسمع يذكره. يمكن أن تقول اللهم صل على محمد قبل أن تقول أشهد أن محمد رسول الله. نعم. السؤال الأخير يقول: ما هي المتون التي توصون بها طالب العلم في الحفظ؟ في العقيدة كتاب التوحيد والعقيدة الواسطية، وفي الحديث عمدة الأحكام، وفي اللغة الأجر الرومية، هذا هو أصغر المتون، ومن يحفظه ويتقنه فإنه يكون عنده قدر لا بأس به من علم النحو. والله أعلم.